القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي الأحبة تنول تنول كل اللي تتمنى. جينا على روضة هلا من الجنة فيها الأحبة تنول Don't